ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. العياذ هو الالتجاء والاحتماء بما هو معاذ، ولا يكون أعظم من الاحتماء بالله جل وعلا والالتجاء إليه. والنفس شرورها كثيرة، إذا لم يحمل رب العالمين عبده من شر نفسه فإنه لا يحتمي. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق يلجأ إلى ربه في أنه يعيده من شر نفسه، فغيره من باب أولى أن يكون كذلك. ثم قالوا من سيئات أعمالنا، وهذا يدل على أن الإنسان محل للشر ومحل للسيئات، إلا أن يمن الله، إذا من الله عليه جل وعلا وإلاه لا ينفك عن ذلك. ثم قال من يهده الله فلا مضل له، هذا تفويض إلى الله جل وعلا في الأمور كلها، حتى الهداية التي قد مثلا الإنسان يتصور أنها وقعت بفعله وبإرادته، لا تكون إلا بأمر الله جل وعلا، يعني بإذنه ومشيئته، فهو الذي يهدي وهو الذي يضل، لأنه هو المتصرف في الكون كله، وهو ربه ومليكه الذي يملكه. فلا بد أن نتحقق هذه الأمور. من يهده الله فلا مضل له، قد ضل في هذا أقوام كثيرون زعموا أنهم هم الذين يهدون أنفسهم وهم الذين يضلون أنفسهم، فخرجوا عن عبادة الله جل وعلا ووقعوا في الشرك، لأن هذا معناه شرك في الربوبية كما سيأتي. والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية، لأنه شرك ظاهر جلي لا أشكال فيه. فالهداية بيد الله، يمن بها على من يشاء، فإذا هدي الإنسان فالمنة لله، يجب أن يشكره ويستعمل هذا في شكره وطاعته، يعني الهداية. ومن يضلل فلا هادي له، لا يستطيع أن يهتدي لا بقوته وعلمه ولا بمن قد يستند إليه من شيخ أو مذهب أو غير ذلك. فإذا أراد الله إضلال عبد ضل ولا بد، فهو جل وعلا يهدي من يشاء بعد الضلال، بعد أن يكون ضالا متماديا في ضلاله إذا شاء هداه، ويضل من يشاء بعد الكمال إن كان عالما عابدا كاملا، هذه الوجوه، إذا شاء الله جل وعلا أضله، فالأمر بيده جل وعلا. ولهذا لا يجوز للعبد أن يثق بنفسه وبعلمه وبطاعته، بل يجب أن يلجأ إلى الله دائما ويسأله الثبات وزيادة الهدى، وأنه تغمده في برحمته مع الصالحين. ولهذا إذا تأمل الإنسان مثلا طريقة الرسل، إذا هم يلجؤون إلى الله جل وعلا في آخر حياتهم إلى ربهم جل وعلا أن يهديهم ويوفقهم ويجعلهم مع الصالحين، كما قال يوسف وغيره آدم وغيرهم من الرسل. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة يجب أن تكون صادرة عن علم، عن علم القلب ويقينه، فيكون الإنسان إذا اللسان إذا نطق بها يكون مطابقا لما في قلبه، وإلا لا تكون الشهادة صحيحة. ولا بد أن يتحلى بذلك بالعمل، فأشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنه هو الذي يجب أن يؤله ويعبد في الكون كله في السماوات والأرض، ولا منازع له في ذلك، فإن كان هناك مألوها فهو باطل. ولهذا قال لا إله إلا الله، فهنا أن هذه لا إله إلا المصدرية التي تدخل على الجمل، وقوله لا هذه نافية للجنس لا إله، وإله اسمها مبني على الفتح، لأن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، ولكن الاسم اسمها يجب أن يكون مبنيا على الفتح دائما لا إله. هنا يتم الكلام هنا في كونه نفي، هذا نفي مطلق لا إله، ثم يأتي الاستثناء إلا الله ليثبت الإلهية لله وحده فقط. لهذا صارت هذه الكلمة كلمة الإخلاص مركبة من النفي والإثبات، النفي التأله لغيره لغير الله جل وعلا وإثباته له. وهذا الذي فهمه العرب لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وجعل هنا يعني حكم، وليس الجعل هنا الخلق والتصير، يعني حكم بهذا، وهذا هو حكم الله جل وعلا وهو الواجب، وليس هذا خاصا بهم، بل قوم هود عليه السلام قالوا له كذلك لما مثل ما قالت قريش لمحمد، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذا معنى لا إله إلا الله، قول نعبد الله وحده هو معنى قوله إلا الله، وقوله نذر ما يعبد آباؤنا هو معنى لا إله. وهذا كثير في القرآن في دعوة الرسل، هذه الكلمة كما هو معلوم هي الكلمة التي يدخل بها الكافر في الإسلام، وهي التي يجب أن يتحلى بها كل عبد، يكون عارفا لمعناها عاملا بما دلت عليه. وقوله وحده هذا تأكيد لقوله إلا الله، وقوله لا شريك لا تأكيد لقوله لا إله لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا عطف على شهادة لا إله إلا الله، لأن هذه كلها جملة واحدة، من شهد لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدًا رسول الله فشهادته باطلة ولا تجدي شيء ولا تنفع، لهذا جعلت ركنًا واحدًا. ومن هنا يأتي الأمر بها لعموم الخلق، كما قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله، فهي من الإيمان بالله جل وعلا، وأن محمدًا عبده ورسوله، بدأ بالعبد وصف العبودية قبل وصف الرسالة، لأن أول العبودية متقدمة، كل أحد عبد لله جل وعلا، والرسالة طرأت فيما بعد، ولأن العبودية هي التي خلق لها الناس، ولأن العبودية لا يمكن أن ينفك عنها أحد، فكل الخلق وصفهم العبودية. ولهذا قالوا أن هذه فيها الرد على طائفتين، على طائفة الغلو والتجاوز، تجاوز الحدود والحق، وعلى طائفة الجفاة الذين جفوا مثل اليهود ونحوهم، فهو عبد الله، والإضافة للتشريف عبده، إن محمدا عبده، وإلا كل أحد عبد لله جل وعلا، فالإضافة تختلف، تكون للتشريف والتخصيص، لأنه خص بعبودية تميزت عن غيره من العباد. هذا وجه. والوجه الثاني أن الله جل وعلا تفضل عليه وأكرمه بالعبودية الخاصة، وهو فضله فضل الله جل وعلا ورسوله. الرسول يتطلب أن يكون له مرسل وأن يكون له رسالة، يعني جاء برسالة، وأن يكون أرسل إلى قوم. إذن لا بد من أربعة أمور فيها. ورسول الله جاء برسالته من الله جل وعلا، والرسالة إلى عموم الخلق كلهم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا خبر معناه الطلب، صلى الله عليه وسلم. فهو كثيرا ما يأتي الخبر ويقصد به الدعاء والطلب. ومعلوم أن الطلب إذا كان من الأدنى للأعلى يسمى دعاء، وإذا كان من الأعلى للأدنى يسمى أمر. والله جل وعلا لا يأمره عليه أحد، فهو الآمر لكل خلقه. والآل والأصله الأهل، ثم حدث التغيير به فصار آل، آله أصله أهله. فالآل هما أقرباؤه وأولياؤه من أولاد وآباء وزوجات وغيرهم، كلهم يدخلون فيه. هذا قول كثير من العلماء. والقول الثاني أن الآل المقصود بهم أتباعه في رسالته، الذين اتبعوه في رسالته. والصلاة من الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو أصح الأقوال فيها. صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. إن الله جل وعلا يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعطف الرحمة على الصلاة فدل على المغايرة. كثير من الناس يفسر الصلاة بالرحمة، والصحيح أنها الثناء، ثناء الله، كما قال أبو العالية كما في صحيح البخاري. والصحب هم الذين صحبوه في حياته، شاهدوه ومؤمنين به وكانوا معه على الإيمان، أقل ما يقال كانوا معه على الإيمان. ولكن صحابته بذلوا نفوسهم وأموالهم في طاعة الله جل وعلا، فكانوا هم أفضل الخلق بعد الرسل، بعد الرسل والأنبياء. لأن الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول من يدخل في هذا الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين ربنا، والصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسولنا، فهم الذين نقلوا لنا الشرع، نقلوا لنا القرآن حفظوه، قالوا لنا أقوال الرسول. لهذا ركز أعداء الإسلام على الطعن فيهم، لأنه إذا طعن في السند صار المسند باطل. إذا وقع الطعن في الصحابة المقصود هو الطعن في الشريعة، الطعن في الإسلام. وحب الصحابة والثناء عليهم دين يجب أن يتدين به العبد ويتقرب به إلى الله، لأن الله أحبهم وأثنى عليهم جل وعلا. أما الاعتلال لأنه وقع خلاف وقع كذا وكذا، هذه علل عليلة، هذه الله جل وعلا أخبر برضاه عنه أنه رضي عنهم، ولا يخبر علام الغيوب لأنه يرضى عمن يكون مرتدا وكافرا. فكل الطعن في لهذا باطل. أما قوله أما بعد، أما بعد هذا أسلوب عربي يدل على الفصاحة والبلاغة، لأنه انتقال من أسلوب إلى آخر. قد قيل إنه هو فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام. صحيح أنه ليس هذا فصل الخطاب، هو الفصل بين الحق والباطل. أما بعد يعني أن هذا الأمر الذي سبق من الحمد والثناء وطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وآله وأصحابه، بعد ذلك ندخل في الموضوع. أما بعد فهي انتقال يدل على انتقال من أسلوب إلى آخر. أما بعد فقد سألني من تعينت إجابته. كل من سأل عن العلم فإنه تتعين إجابته إذا تبين أنه يسترشد بهذا الشرط. إذا كان يسأل مسترشدا طالبا للحق، أما إذا كان سؤاله من باب التعنت أو باب التحدي أو باب يعني طلب المناقص ما أشبه ذلك، فهذا ينبغي ألا يجاب وأن يعرض عنه. قد سألني، وهؤلاء هم الذين تعينت إجابتهم، قوم سألوه مسترشدين طالبين لبيان الحق. وذلك أن هذا الموضوع الذي دخل فيه وذكره كان في ذلك الوقت ملتبس مشتبه على كثير من الناس، ولا يزال إلى الآن ملتبس حقه بباطله. لهذا ذكر أنه إن الكلام كثر فيه تارة بالحق وتارات في الباطل. لهذا قال تعينت الإجابة، يعني لا بد من الإجابة إذا سأل الإنسان وهو في هذه الحالة والإنسان عنده علم. ولا يجوز للإنسان أن يجيب إلا بعلم، أما إذا كان يجيب بالتخرص والظنون هذا لا يجوز شيء ولا ينفع، وليس هذا من العلم، وهذا قد يكون فيه زيادة ضلال. مضمون ما سمعوه مني بعض المجالس، كانت مجالسه مجالس تعليم وعلم وإرشاد وبيان للتوحيد. هذا كل ما كان يعمله كله يدور على التوحيد، إلا أن يسأل عن مسائل معينة من الأحكام وغيرها يجيب بذلك. ولهذا تجد كتبه كلها مملوءة بهذا المعنى، بهذا الشيء. قد صرح بهذا وبين أن الناس بأمس الحاجة إلى ذلك، فلهذا تعينت، يقول تعين علي حيث علمت أن الناس بهذه الحالة وأنهم بحاجة إلى بيان الحق في ذلك أن أتكلم في هذه المواضيع، فصار ذلك واجبا علي وعلى كل من يشابهه في حالته وكذلك حالة الناس أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه. يعني هم طلبوا الكتابة لأن الكتابة تبقى وتراجع وتتأمل بخلاف الكلام المسموع لأنه قد يذهب. أما في الوقت الحاضر فقد من الله على الناس وأعطاهم ممسكات للكلام، أعطاهم الأمور التي يتمكنون من مراجعة الكلام والنظر فيه، من الأجهزة التي حدثت. مثالك الوقت ما فيه إلا الكتابة فقط، يسمع الإنسان واستطاع أن يكتب وإلا فات الكلام. لا، يسمعه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. قوله في التوحيد، التوحيد دخل فيه الصفات وفي الشرع والقدر. فقوله والصفات هذا من عطف الخاص على العام، إن الصفات داخلة في التوحيد. وكذلك هو في الشرع والقدر. والتوحيد كما هو معروف يعني أن يكون هذا الشيء لواحد الذي تتحلى به، العمل الذي تدخل فيه أو القول الذي تقوله يكون لواحد، يكون لله. فالله جل وعلا لا شريك له في صفاته وفي أسمائه، وكذلك لا شريك له في حقه الذي أوجبه على عباده، وهذا هو التوحيد. ومعلوم أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة وليس أربعة ولا خمسة كما يقوله بعض الناس، بل ثلاثة فقط. هو توحيد في العبادة التي مبناها على الأمر والنهي، وهذا يتعلق بالإنسان نفسه، يعني الأمور الصادرة منه، هو توحيد في العمل. لهذا سمي هذا توحيد القصد والإرادة، وتوحيد فيما هو من خصائص الله، هو هذا من الخصائص الذي هي أوصاف الله وأسماؤه، يجب أن يكون واحد فيها لا يشاركه أحد. وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية، بل هو الأصل، توحيد الربوبية هو الأصل في هذا. فلهذا جعله الله دليلا على وجوب توحيد العبادة، هذا دلت عليه آيات كثيرة. ثم هذه متلازمة، يعني أقسام الثلاثة متلازمة، فتوحيد العبادة في ضمنه توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة لابد، وتضمن والالتزام معروف يعني في أصول الفقه وغيرها في الكلام الذي. وقوله وفي الشرع والقدر، الشرع يقصد به المأمورات كلها والمنهيات، الشيء الذي شرعه الله. أما القدر، القدر سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وقول لمسيس الحاجة في تحقيق هذين الأصلين الذي هي الصفات والشرع والقدر، والتحقيق معناه أن يحقق الإنسان عمله فيها علما وعملا، وهذا لا بد أن يكون بالدليل وإلا لا يكون تحقيقا. وقوله وكثرة الاضطراب فيهما، الاضطراب في هذا وقع أحد من العلماء، فإذا كان وقع من العلماء فكيف غيرهم؟ باب أولى، لأن الناس تبع للعلماء. كثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. يعني أهل النظر والعلم يقصد به المتكلمون الذين يفكرون وينظرون في عقولهم ويستدلون، وهذا لا يجدي شيء إذا ترك كتاب الله وسنة رسوله، بل قد يعاقب الإنسان إذا كان كذلك بكثرة الاضطراب والشكوك والحيرة كما هو الواقع. كل من ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحصل له من الاضطراب والشك والارتياب ما يجعله حائراً غير مطمئن، فيموت في شكوكه وفي غيه، وقد يتباعد عن الحق كل وقت، كما قال الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نذرهم في طغيانهم معمهم. هذا جزاء أنهم لم يؤمنوا بما جاءهم، أول ما جاءهم لم يؤمنوا به، فعوقبوا بالتردد والشك ثم الابتعاد ثم أن يتركوا في الغي يعمهون. والعمى هو التخبط في الظلام، لا يدري أين يذهب، يسقط في حفرة ويسقط في جهنم، نسأل الله العافية. والواقع يدل على هذا، قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا يعني تركوا الحق، عدلوا عنه، فأزاغ الله قلوبهم، وهذا من أشد العقاب. وأن كان كون الإنسان مثل يجعل في نظره الحق باطلا والباطل حقا، هذا العقاب في الحقيقة، ليس العقاب كونه يموت أو كونه ترسل عليه صواعق أو ما أشبه ذلك، الموت لا بد منه، ولكن العقاب أن يكون ترك الحق واعتاض بالباطل عنه، هذا هو العقاب الحقيقي، لأن هذا ما منتهاه إلى جهنم التي يكون خالدا فيها أبدا. وأي حسرة تكون لمن تمكن من معرفة الحق والعمل به ثم لم يفعل، يكون هذا أشد من صلي النار، نسأل الله العافية. والشر كله يجمع في جهنم، الشر كله الذي نعرفه والذي نعرفه كله يجمع في جهنم، فالخبث يركم بعضه على بعض فيجمع في جهنم، ومعناه يجمع في جهنم أن العذاب، أن كل ما يتصور من عذاب أنه يكون فيه، ليس عذاب الحريق فقط، لو كان هذا لكفى. لهذا يقول جل وعلا: حسبهم جهنم، يعني تكفي، تكفي في عقابهم جهنم، لا تهتم لهم ولا تغتر في تصرفهم في البلاد، فإنها أيام قليلة ثم يصيرون إلى جهنم وينسى كل شيء. لهذا كثيرا ما يأتي في كتاب الله جل وعلا أنهم يقسمون أنهم ما لبثوا إلا ساعة أو بعض ساعة، هل يعني يقولون ذلك كذب؟ يوم يحشر الله جل وعلا المجرمين زلقا يتخافتون بينهم، يقول: لبثتم إلا عشرة، هل أمثلهم طريقة يقول إيش؟ إن لبثتم إلا يوما، وبعضهم يقول لبثنا بكرة أو عشية، وبعضهم يقول لبثنا ساعة أو بعد ساعة، كل هذا هو الواقع الذي سيكون. هل هذه تساوي من يعني شيء من أمور الآخرة؟ لكن فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ولا حيلة في من أضله الله إلا أن يسأل ربه جل وعلا ويمد يديه إليه ليفتح عليه. وقوله كثرة الخائضين فيها، هذا قد عرف في وقت الشيخ، ولا يزال الخوض في الله، والذي هو من أظهر الأشياء وأعظمها، كيف يحصل الخلاف بالله جل وعلا؟ فاختلفوا في ربهم. لهذا ابن القيم رحمه الله لما تلميذ الشيخ لما ذكر في قصيدته النونية سماها الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية، ما بدأ في الكلام على عادة الشعراء يبدأون بالتغزل ثم يصيرون إلى ما أرادوا، ذكر أن الناس أنهم ركبوا في طلب معبودهم فصاروا مختلفين كثيرا، ركب قال كذا وركب قال كذا وركب قال إلى آخر، ويقصد بذلك المتكلمين الذين اختلفوا في الله جل وعلا. ثم ذكر الحق الذي يجب أن يصار إليه وهو واضح، لأن الرسول وضحه وربنا جل وعلا وضحه. يقول مع كثرة الخوض فيه، الخوض غالبا يكون بالباطل يكون بالحق، غالبا يستعمل هذا في الباطل، سواء كان في الأمور العملية، الأمور الظاهرة، ما جاء في الحديث الناس يتخوضون في مال الله لهم في الآخرة النار ونحو بذلك. ولكن الخوض في الكلام الذي يكون حقا فهو يدل على مجانبة الحق، لأن الحق ليس فيه خوض، إن الحق واحد فقط كن يتبين ولا خوض فيه. الخوض يدل على الخلاف، على كثرة الخلاف، كثرة الخائضين فيه، اختلفوا في ربهم جل وعلا، قلت تارة بالحق وتارات في الباطل. يعني من الناس من يجادل في الحق ويبين، ولكن الذين يخوضون في الباطل أكثر. وقوله وما يعتري القلوب في ذلك، يعني أنها إذا حصل الخوض والكلام لا بد أن يعتري القلب شيء من الشكوك والارتياب وطلب الحق. فإذا كان الإنسان عنده همة ما يرتاح، لا بد أن يسأل ولا بد أن يبحث حتى يطمئن، وهذا الواجب. وما يعتري القلوب من الشبهة التي توقعها، يعني الخوض يوقعها في أنواع من الضلالات. نعم. قال رحمه الله: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائرة بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب. مقطع حقيقة هذا فيه إشكال، يقول فالكلام في التوحيد والصفات، هذا تقدم أن الصفات عطفه على التوحيد من عطف الخاص على العام، ومن باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. هذا لا إشكال فيه في مسألة الصفات والأسماء، لأن هذا جرد أخبار من الله جل وعلا يخبر بها عن نفسه بأنه سميع عليم، وأنه قريب مجيب، وأنه رحيم ودود، إلى غير ذلك. فهي إخبارات من الله يجب أن تصدق ويجب أن يؤمن بها على ما دلت عليه وما قصد منها. ثم كذلك القسم الثاني الذي هو النفي، كقوله هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد. فالصفات تكون إثباتا وتكون نفيا، وكلها من باب الخبر، يعني الإخبار التي يخبر الله بها، هذا إلى الحد لا إشكال فيه. وقوله والكلام في الشرع والقدر الذي من باب الطلب، هذا الذي فيه إشكال في الواقع. أما الشرع فهو من باب الطلب لا شك، يعني أنه أمر ونهي. ولكن القدر، هل القدر أمر ونهي حتى يكون باب الطلب؟ الحقيقة أن القدر من الصفات، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن القدر قال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وسبق في الدرس الماضي قلت لكم أن حقيقة القدر أركان أربعة، الأول علم الله، علم الله من صفاته، الثاني كتابته لعلمه، وكتابته أيضا من صفاته من أفعاله، فالأفعال من الصفات الخلفية. الثالث مشيئته العامة، مشيئة من الصفات. والرابع خلقه، كونه الخالق، هذا أيضا من الصفات. فكيف يكون هذا من باب الطلب؟ ظاهر أن الأمر في هذا أنه يعني ليس على إطلاقه هكذا، فالطلب يقصد به الشرع فقط. أما القدر فهو من النوع الأول الذي هو الخبر، ولا يقال أنه الطلب يعني يقصد به أن الخلق أنهم يمتثلون أمر الله، فهذا حتى نقوله في الصفات قصد من الخلق أنهم يمتثلون خبر الله جل وعلا ويعملون به. الشيخ رحمه الله جعل القدر في ضمن الشرع، والسبب في هذا والله أعلم يعني كونه جعله هكذا لأن كثيرا من الناس فرق بين الشرع وبين القدر، والواجب الجمع بينهما، يعني أن يجمع بين الشرع والقدر وأن لا يكون هناك اختلاف. وأول من فرق المشركون الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما أشركنا ولو شاء الرحمن ما عبدناه، يقصدون أن الواقع التقدير القدرة التي قدرها الله جل وعلا أنها تدل على الرضا والأمر. قالوا أنت جئتنا بالنهي بنهينا للشرك، والشرك وقع بقدرة الله بتقدير الله، فهذا يكون معارضا. فالظاهر أنه يقصد هذا، أنه يكون أن الشرع يتفق مع القدر في كونه لا خلاف بينهما. لكن حتى هذا، حتى إذا قلنا هذا، ما يكفي أننا نجعل مثل القدر في من باب الطلب، إنه ليس من باب الطلب، إنه من باب الخبر في الواقع. وقوله لم أرى من نبه على هذا الشيء، لا في الشراح ولا في غيره، فالظاهر أن الأمر هكذا يمشى. والغالب أن الناس المشايخ والمدرسين إذا جاء الكلام شيخ الإسلام قبل بدون تفكير وبدون نظر. من العجائب في الرسالة الحموية مقطع خطأ 100%، لا شك فيه عندي أنا، ومع ذلك تجد مثل المحققين الذين حققوا مثلا الذي حقق الرسالة والمناقشون والشراح وغيرهم تمشي عندهم بدون توقف. وأنه لما تكلم على مسألة الصفات وقال إن الصفات مسألتها واضحة وجلية والكتب كلها تتفق فيها بخلاف المعاد، فإن المعاد يعني النصوص فيه أقل من النصوص في الصفات، فإنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. رسالة عكس الكلام، قالوا إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. الرسالة شرحناها في الكويت، فلما جيت هذا المقطع قلت الكلام معكوس، الكلام أصله إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد، فقالوا لا، هذا التحقيق رسالة محققة ومناقشة، حتى بعضهم ذهب واتصل ببعض المشايخ يسأله. ثم بعد فترة وجدت الكلام منصوص عليه في كتابه درء التعارض نصا لا يحتمل التأويل، إنه قال فيه: فإن إنكار المعاد، إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد لكثرة النصوص في الصفات ولاتفاق الكتب والرسل، بخلاف المعاد فإنه قليل في بعض كتب الله مثل التوراة وغيرها. أصبح الكلام في هذا واضح، ولكن قل يعني الكلام الذي يعني يمر على الإنسان، لأنه يعتري الإنسان، يعتري بالكتاب، يعتريه نسخ، ويعتريه تغير، ويعتريه أشياء كثيرة ما هي من المؤلف، النسخ. إذا كان مثلا الخليل بن أحمد رحمه الله، معروف الخليل بن أحمد كيف يعني تحليه بالعلم، يقول: إذا نسخ الكتاب مرتين عاد أعجميا. إذا كان هذا مثلا نسخ مرتين، كيف إذا نسخ آلاف المرات، مئات المرات؟ لابد يعني لابد أن يتحرى الإنسان في هذا وينظر، ولا يضاف مثلا الكلام إلى الخطأ إلى المؤلف، يجب أن يضاف إلى النساخ والذي يتناقلون الأشياء هذا، وهذا جرب كثيرا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض، والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذا الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قلنا الفرق بين الخبر والإنشاء واضح، والإنسان يجد في نفسه بين هذا وهذا، وهذا أمر واضح، كون الإنسان يؤمر الأمر يجب أن يمتثل إذا جاء من الله ورسوله ويطاع، والخبر يجب أن يصدق إذا قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا بد منه في التوحيد وفي الشرع وكذلك في القدر، فهذه لا يعني الشرع التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات، وكذلك توحيد العبادة، وكذلك الشرع الذي يأمر الله جل وعلا به هو القدر، هو دائر بين الخبر وبين الطلب الذي هو الإنشاء. والإنشاء يقول إنه يتضمن يعني الأمر والنهي والإباحة، والإباحة الذي يكون مستوى الطرفين، هذا ليس فيه لا ثواب ولا عقاب إلا إذا قارنته النية الصادقة، إنه قد يثاب الإنسان على ذلك على نيته وليس على هذا. فالمقصود أن الإنسان مكلف بالتصديق لأخبار الله جل وعلا، ولكن تصديقها يجب أن يكون على وفق مراد المتكلم. بمعنى ذلك أنه يجب أن يبحث عن المراد، عن المقصود الذي أراده المتكلم، ثم يعمل بذلك. أما الأمر والنهي فهذا أمر واضح، الله جل وعلا يأمر بأمور معينة معلومة للبشر، وأنزل الرسل يبينون هذا ويوضحونه. وكذلك النهي كما أن هذا يقول إنه معروف عند كل أحد، إذا كان كذلك فلا بد أن يثبت لله جل وعلا ما يخبر به عن نفسه وما يخبر به عن وعده ووعيده، وكذلك يجب أن يمتثل أمره ويطاع ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا، سواء كان في الشرع أو في القدر الذي يكون دائر بين الخلق وبين المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، وكذلك في كتابته وإرادته جل وعلا. هذا واضح. وقل إنه تضمن الأول الذي هو توحيد الأسماء، تضمن ذلك سورة الإخلاص، وكذلك غيرها من الآيات كآية الكرسي، الآيات التي في أول سورة الحديد وآخر الحشر وغيرها كثير. قل أن تجد آية في كتاب الله جل وعلا إلا وفيها شيء من أوصاف الله جل وعلا وصفاته. أما الثاني فهو أقل من هذا، يعني التوحيد الطلب والإرادة أقل من ذكر توحيد الأسماء والصفات. وهذا والله أعلم لما علم الله جل وعلا من الخلاف الذي يقع في هذا، فإن الخلاف كثر في الأسماء والصفات، واحتاج الناس إلى الاستدلال وإلى ثبات على هذا أكثر الله جل وعلا من ذكره. وسنة الله جل وعلا أنه إذا كان خلقه إلى شيء أحوج كان وجوده أكثر، هذا من فضل الله جل وعلا. نعم، مع أن الخلل وقع في كلا التوحيدين، خلل كثير، ولكن الخلل في توحيد العبادة واضح وجلي، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله. أما ولا في شبه كلها مدحوظة. كيف مثلا الإنسان يتوجه إلى مخلوق يطلب منه نفع أو دفع أو يطلب منه توسط أو غير ذلك، كلها شبه بنية على الجهل والضلال. أما توحيد الأسماء والصفات فأوجدوا فيه شبه تنطلي على كثير من الناس، فزعموا أن إثباتها يكون تشبيها كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفياً وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. طيب، هذا الأصل في هذا. يقول: الأول الذي هو توحيد الصفات، فالأصل في هذا الباب الرجوع إلى خبر الله جل وعلا، هو أصدق القائلين، وهو أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، يجب أن يتبع في هذا. ولكن المشكل في هذا هل يؤخذ الكلام على ظاهره الذي دلت عليه اللغة، تعارف عليه السلف الصالح الصحابة سكتوا عنه، أو أنه يؤخذ بمفاهيم الناس الذي اختلفت؟ كثير من الناس يقول إن إثبات الصفات تشبيه، هل هذا يتبع مثل هذا؟ يعني هذا ضلال في الواقع. الله جل وعلا يجعل ظاهر كلامه وخطاباته تشبيها يدل على الباطل. قد أخبرنا جل وعلا أنه بين للناس وأرسل الرسل لتوضح للناس وتبين لهم. هذا كله من شبه الشيطان التي يلقيها. ولهذا تجدهم مثلا يقولون مثلا إذا أثبتوا لله شيء مثل إثبات الوجه إثبات اليدين فيقولون مثلا إثبات الوجه بلا جارحة واليدين بلا جارحة. طيب بلا جارحة من أين جاءت هذه بلا جارحة؟ من أين أتوا بها؟ أتوا منهم من أمور مستكنة في نفوسهم لا يعرفون من الوجه ولا من يد إلا ما يعرفون من أنفسهم، فزعموا أن إثبات هذا الشيء أول ما يثبت أنه يدل على الشيء الذي يتصفون به، فجعلوا أنفسهم أصلا ففرعوا عليها صفات رب العالمين. هذا هو أصل البلاء، بخلاف أهل الحق فإنهم يقولون إن هذه خصائص تخص الله، فالله بالاتفاق ما أحد يشبهه في ذاته، ما في أحد يقول إن هناك شيء من المخلوقات تشبه ذات الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فالصفات تبع للذات، صفات مثلها يجب أن يحتذى حذوها كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وقد علم في هذا أن الصفات قسم، أن الصفات قسمان إثبات ونفي، فالنفي أيضا من الصفات، والنفي تنفى النقائص عن الله جل وعلا ويثبت له الكمال المطلق، هذا هو الأصل، فلله الكمال، فنثبت ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. أما أن نأتي بشيء من عندنا إثباتاً أو نفياً فهذا لا يجوز، فهذا خروج عن الكتاب والسنة، فلا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته للرسل، ولا ينفى عنه إلا ما نفى عن نفسه. ولكن القاعدة في الإثبات أنه يأتي مفصل، يثبت مفصل السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة، والنفي الغالب أنه يأتي مجمل، مجملا ليس كمثله شيء، هل تسمع له سمية فلا تجعله الله أندادا. وقد عكس هذه القاعدة المتكلمون، فإذا أثبتوا أثبتوا شيئا مجملا، وإذا نفوا نفوا التفصيل. هذا من المخالفات الظاهرة. نعم. قال رحمه الله: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقد علم يعني لمن تحل بالعلم، أو لكل أحد تعلل بالعلم الصحيح، علم أن طريق سلف الأمة وأئمتها، السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم الذين يتبعوهم على ما هم عليه على نهجهم الذي نهجوه، أما الأئمة فكل من عرف بإمامته في هذه الأمة يدخل فيه، ولا يكون إماما حتى يتحلى بالعلم والعمل ويكون متبعا للحق في هذا، ويكون له أثر في الأمة، مثل الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وغيرهم كثير من أئمة المسلمين الذين يقتدى بهم ويتبعون في هذا، لأنهم لا يخرجون عن كتاب الله وسنة رسوله، ومع هذا لا يقلدون في هذا، وإنما يتبعون ولا يقلدون، لأن الأمر في هذا واضح، ما يحتاج الإنسان أنه يقلد أحدا لوضوحه في كتاب الله وفي دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول أنه إثبات ما أثبته من الصفات، يعني ما أثبته الله من الصفات على ما يليق بعظمته بدون تحريف بدون تكييف. التكييف أن تعرف الكيفية، والكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصول، وهذه تتطلب الاطلاع والنظر، هذا لا يمكن. فنفي الكيفية هو نفي لعلم الخلق بها وليس نفي لها، فكل شيء له كيفية، ولكن كيفية صفاته جل وعلا على قسمين: كيفية يعني الصفة نفسها وقيامها بالرب جل وعلا، هذا سمى الحالة، الحالة التي هو عليها، فهذه التي نفاها أهل العلم كما جاء ذلك عن الإمام مالك وربيعة وغيره من السلف. الحالة الأخرى الحقيقة التي يكون عليها، وهذه أيضا ممتنعة، لا يمكن للخلق أن يطلعوا عليها. فإذن يكون نفي الكيفية هو نفي لعلم الخلق بها، فلا يمكن أن يوصل إلى ذلك. أما التمثيل فأن يكون له مثال، فمن التمثيل وما يعبر عنه كثير من الناس بالتشبيه، بأنه له شبه تعالى الله وتقدس، وهذا يختلف اختلاف الناس اختلاف مفاهيمهم، ولا يوجد في الأمة الإسلامية طائفة معينة لها كتبها ولها علماؤها تسمى المشبهة، لا وجود له. أما ما يرمى به بعض الناس مثل الكرامية ونحوهم أنهم مشبهة، فهذا يحتاج إلى إثبات، لأن هذا يقوله أعداؤهم الذين يردون عليه، أما هم فلا كتب لهم حتى نرجع إليها وننظر. وقد علمنا أن بعض من رمي بالتشبيه أنه بريء منه، مثل مقاتل بن سليمان، إنه جاء أخبار أنه من المشبه. ومقاتل بن سليمان وجدت الآن كتبه، ولا سيما التفسير، تفسيره وهو مظنة ذلك، وهو خال مما رومي به، فهذا كذب ليس صحيح. فعلى هذا يعني يجب أنه يتحقق من نسبة الناس كونهم ينسبون فلان إلى كذا وكذا، تحقق الإنسان. إلا الذين اشتهروا بهذا اشتهارا تواتر، كالجهمية والمعتزلة ونحوهم من أهل الباطل، هذا أمر اتفق عليه عن السنة على أنهم معطلة، وأنهم كذلك بالإضافة إلى التعطيل مرجئة، هم ضلال في هذا. أما المعتزلة صاروا جهمية قدرية، وكذلك القدرية وغيرهم من أهل الباطل الذين ثبت ذلك وثبتهم عليه. فالمقصود أن التمثيل معناه التشبيه، ولكن الشيخ رحمه الله اختار كلمة التمثيل لأنه من معاني القرآن، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ولم يأتي في القرآن أنه لا شبيه له ولا يشبه شيء. التشبيه ما لا وجود له في القرآن، لا نفي ولا إثبات، خلاف التمثيل فإنه منفي. وأما التحريف فالتحريف يكون بالمعاني ويكون بالألفاظ، ولكنه بألفاظ القرآن ما استطاع المحرفون أن يحرفوه، لأن الله حفظه، تولى حفظه. القرآن حفظ كتابة وحفظا للأمة كلها إلا ما شاء الله، هم كلهم حفظوه وعلموا، ولهذا ما استطاع أحد أن يحرف فيه، وقد حاولوا كثيرا ولا يزالون. الآن أمريكا تريد أن تصدر كتاب سميها القرآن الحق، يعني أن القرآن هذا الموجود أنه غير حق، وقد أصدروا شيئا منه، بعض الأجزاء التي أصدرت سموها القرآن الحق، فيه تحريف باطل كثير من الآيات على ما يريدون، لأن هؤلاء أعداء دين الله جل وعلا، بل أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يجهدون أنفسهم الليل والنهار ويسخرون صناعاتهم وقواتهم لمحاربة الدين الإسلامي بما يستطيعون. والتعطيل، التعطيل مأخوذ من العطل، وهو الخلو من خلو الشيء، ما قال الله جل وعلا وبئر معطلة، يعني ليس فيها استعمال، خلت من الاستعمال، عطلها أهلها حيث هلكوا، وبئر معطلة. والتعطيل معناه يكون تعطيلا للنصوص أنها تدل على المعاني التي أريد منها، عطل معناها، فلا يجوز هذا، وقد ارتكبه كثير من الناس، ارتكب التعطيل. وكذلك يقول وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، هذا القسم الثاني الذي هو النفي، فالنفي أيضا مقيد بأنه ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه، ولا يكون النفي مطلق. هذا قيل للإمام أحمد لما كان في المحنة، لا نتركك، لا ندعك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه، فأبى، لأن هذا معناه نفي مطلق لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله. وهم يدخلون في التشبيه إثبات الصفات، وإثبات الصفات ليس تشبيها، وقد فهم ذلك الإمام أحمد فأبى أن يقول هذا. وقوله من غير إلحاد، الإلحاد هو الميل والعدول بالنص عن المراد الذي أراده المتكلم، وسواء قصد النص ذاته أو المعنى معناه أو مأخوذ من اللحد، لأن اللحد هو الميل عن الحفرة التي يحفرها للميت إلى جهة القبلة، سمي لحدا لهذا المعنى. والإلحاد أقسام متعددة، وإلحاد في أسماء الله، ويكون إلحاد في شرعه، ويكون إلحاد في كذلك قدر وفي غيره، فهو أقسام. قد يكون بالإلحاد كونه يشتق للمخلوق اسم من أسماء الله، كما ألحد الكفار كونهم يسمون الصنم أو الحجر إله، هذا إلحاد، أو يسمونه العزة، يسمونه مثلا اللات أخذا من اسم الله تعالى الله وتقدس على قراءة التخفيف. وكذلك من الإلحاد يعني يكون يضاف إليه ما ليس ما يتقدس ويتعالى عنه، كما يقول اليهود إنه فقير أو إنه بخيل تعالى الله وتقدس، قالوا يد الله مغلولة وما أشبه ذلك، فهذا من أخبث الإلحاد. ومن الإلحاد العدول بالأسماء والصفات عن المراد، ويدخل في هذا التأويل اللي يسمون الناس تأويلا، فهو في الواقع إلحاد وليس تأويلا، لأنه يقول مثلا الاستواء الاستيلاء، واليد النعمة، والرحمة إرادة الإحسان، وما أشبه ذلك، هذا كله كذب، وهو إلحاد في أسماء الله وصفاته. وقوله كذلك في آياته يعني أن هذا أعم، الإلحاد يكون في آياته يعني في الأوامر والنواهي، كما أنه يكون في أسمائه، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، قال ولله الأسماء الحسنى، الحسنى التي بلغت في الحسن الغاية، لهذا ما يسمى الله جل وعلا إلا بالأسماء الحسنى، فادعوه بها يعني اعبدوه، اعبدوه بأسمائه. والأسماء والصفات لا تعبد، ولكن الله يعبد بها، فيسأل، يسأل بها، ونسألك برحمتك، ولا تقول يا رحمة الله أو يا عزة الله، فإن هذا لا يجوز. فالصفة ليست إله فلا تدعى، ولكن يدعى من قامت به واتصف بها، يدعى بها استرحم بها. هذا قال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا الشاهد، يلحدون في أسمائه يعني يميلون بها عن مقصود المتكلم، سيجزون ما كانوا يعملون. هذا وعيد، وعيد من الله جل وعلا لهؤلاء أنهم سوف يلاقون جزاءهم. وقوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فلا يخفى على الله شيء، وهذا أيضا تهديد وتوعيد لهم، إن الله علم حالهم وأنهم في مرأى من الله جل وعلا وأعمالهم محفوظة. أفمن يلقى في النار، هذا الاستفهام، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، ما قال اعملوا ما شئتم. هذا الأمر يسمى إيش؟ اعملوا ما شئتم، هذا الأمر يعني يجب أن يمتثل. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني أنكم لا تخفون وأنكم لا تعجزون الله، وأنكم سوف تكونون في عقابه لأنكم خالفتم أمر الله بعد بيانه وإيضاحه، فهو تهديد ووعيد له، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. هذا إيضاح لما سبق، طريقتهم يعني طريقة السلف إثبات الأسماء والصفات وإثبات الألفاظ مع المعاني، وليس مجرد إثبات ألفاظ فقط عالية عن المعاني، مع نفي المماثلة، مماثلة المخلوقات يعني إثباتا بلا تشبيه، هنا جاء كلمة التشبيه والأول يقول التمثيل، لأن مخاطبة الناس بما يعرفون وما يتعارفون بينهم هذا جائز، وتنزيها بلا تعطيل، التنزيه قد يسمى مثلا أهل الباطل يسمون النفي تنزيها، نفي الصفات يسمونه تنزيه، ويسمون أنفسهم أهل التنزيه، ويجعلون مثلا ليثبتون صفات الله جل وعلا مشبه، لهذا قال تنزيها بلا تعطيل، تعطيل يعني تعطيل الألفاظ عن معانيها التي أرادها المتكلم، فأهل السنة براء من ذلك، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ليس كمثله شيء يعني هذا نفي، نفي مجمل، أنه ينفي عن نفسه كل نقص وكل عيب، وقال وهو السميع البصير خص السمع والبصر لأن المخاطبين لهم سمع وبصر، كأنه يقول جل وعلا لا يحملكم قولي ليس كمثله شيء على أن تنفوا ما اتصفت به من السمع والبصر الذي لكم شيء منه، فخوفا من أن يقول هذا شبهة، فإذا أثبتنا السمع والبصر شبهناه لأن لنا أسمع وأبصار، وهذا يجب أن يكون مراعا مع قوله ليس كمثله شيء، يعني السمع والبصر لا يماثل سمع المخلوقين وبصره لا يماثل أبصارهم. وهذا القدر هو الذي جعل كثيرا من المتكلمين يلحدون في أسماء الله، إنهم قالوا إذا أثبتنا الشيء الذي مسماه موجود فينا هذا يكون تشبيها، هذا من وساوس الشيطان ومن شبه التي يلقيها عليهم، وهو أصل عندهم بنوا عليه تعطيلاتهم كلها، نسأل الله السلام. لهذا نص على هذا، وقال ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه تمثيل، إنه جل وعلا يختص بالأسماء والصفات لا يشاركه فيها أحد التي أضافها إلى نفسه، وكذلك قوله السميع البصير رد للتعطيل الذين عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته. فيجب أن يتبع الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن يعطى حقه من الفهم، يعني الكتاب والسنة يعطى حقهما من الفهم. نعم. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. نعم، هذا بالقاعدة، يعني يأخذ من هذا قاعدة، يعني السنة أن الإثبات حسب ما جاء في كتاب الله يكون مفصل تفصيلا، يثبت السمع والبصر والرحمة والقدرة والإرادة على كل ما جاء به، فإثباتا مفصل حسب ورودها. أما النفي فيكون مجملا، ففي هذه الآية هل تعلم له سميا، يعني مثيلا، هذا مجمل، كذلك قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، فكل النفي غالب يأتي إلا أن يأتي بسبب، إذا جاء لسبب فإنه يفصل، كنفي الولد مثلا ونفي الزوجة، السبب ونفي الشريك، السبب هذا أن الكفار أثبتوا ذلك فجاء نفيه بالنص لهذا السبب، ولا يخرم القاعدة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أما الآية الأولى: لم يلد ولم يولد، هذا فيه تفصيل وإجمال، فيه يعني أنه جل وعلا لا أصل له تولد منه، وليس له فرع يتولد منه، تعالى وتقدس، فهو فرد واحد تعالى وتقدس، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا مجمل، هذا إجمال، نفي مجمل، لم يكن له كفوا أحد، ليس له من يكافيه ويناظره ويشابهه. وقوله: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، هذا كذلك نفي مجمل، وإذا جاء النفي المجمل صار جميلا، صار حسنا، بخلاف النفي المفصل فإنه يكون سيئا حتى في المخلوق. الإنسان مثلا لو قابل وزيرا أو ملكا وقال: أنت لست كرعيتك، ما تبقى مثل الخباز ولا مثل الكناس ولا مثل الغسال ولا مثل كذا وكذا، هذا يكون سيء، سيء الأدب، سيء الكلام. وإذا قال: أنت لست كأحد من رعيتك، صار هذا إجمال وحسن، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟ المقصود أن أهل الكلام خالفوا هذه القاعدة، فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فقالوا ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا له مكان ولا يجري عليه زمان، إلى آخر الكلام الذي هو من أبلغ الشيء في النفي، معنى ذلك أنه لا وجود له. فهذه طريقتهم، يعني عكسوا هذا الشيء، خلاف أهل السنة الذي يتبعوا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كل ما يتخذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأنداد هنا مطلق عام، فليس له جل وعلا ند. ومعلوم أن أنداد الناس تختلف، منها حجر ومنها شجر ومنها ميت ومنها كوكب ومنها إلى غيره، فيكون هذا نفي مجمل. نعم. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الآية أيضا يقول: جعلوا لله شركاء الجن، يعني الجن جعلهم شركاء لله، وخلق مع أنه خلقهم، كيف المخلوق مخلوقه يكون شريكا له؟ وخرقوا له، خرقوا يعني كذبوا، جاءوا بالكذب، خرق هنا المقصود خرقوا له بنين، يعني ادعوا كذبا وزورا أن له بنين وبنات، تعالى الله وتقدس، والله جل وعلا أحد صمد لم يلد ولم يولد، وبغير علم يعني بغير دليل، كله تخرص، سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه يعني تنزيها له وإبعادا له أن يكون كما قال هؤلاء الفجرة وهؤلاء الكفرة، وكذلك هو كذلك منزه عن وصفهم له تعالى وتقدس، فهو بديع السماوات يعني الذي ابتدعها وأوجدها بلا مثال سابق، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد وهو الفرد الأحد الغني بذاته عما سواه؟ إن الولد يكون لمعاونة الوالد ولإرثه، يرثه بعده يكون مقامه، الله جل وعلا هو الوارث وهو الأول والآخر وهو الذي لا بداية له ولا نهاية له، تعالى الله وتقدس، فله الكمال المطلق، السماوات والأرض أن يكون له ولد، يعني بعيد أن يكون له ولد، ولم تكن له، لا بل هذا ممتنع، ليس بعيدا فقط، هذا ممتنع أشد الامتناع، ولم تكن له صاحبة، صاحبة الزوجة، علم أن الولد يكون بين والد ووالدة، وهذا نقص نسبة لرب العالمين جل وعلا وهو يتعالى عن النقص. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وكل شيء مخلوق له، وخلقه بلا حاجة إليه، وإنما لحكمة أرادها جل وعلا. نعم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذه الآية مثل الذي سبق، مثل الذي قبلها، يتخذ ولدا لأن هذا زعم الكفار أنه صاهر الجن، تعالى الله وتقدس، يعني صار له زوجة من الجن قاتلهم الله، وقالوا الملائكة بنات الله وصفوا الملائكة بأنها بنات، بنات لله. فهؤلاء جهلة ليس لهم دليل لا عقلي ولا فطري ولا إرثي، وإنما هو كله تخرص من الشيطان، فضلوا ضلالا بعيدا وكفروا بربهم جل وعلا، سوف يلقون جزاءهم. نعم. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة وإنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. هذه الآيات أيضا مثل ما سبق: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، يعني هذا الشاهد نفى أن يكون له ولد، ولم يكن له شريك في الملك ونفى الاشتراك، وكذلك لا شريك له في الأمر والنهي والعبادة، يجب أن يكون كل شيء له وحده، فهو جل وعلا المتوحد المتفرد في هذا كله بأسمائه وصفاته وكذلك في خلقه وكذلك في تدبيره وكذلك في أمره ونهيه، فهو المتفرد. ولكن المشركون خالفوا هذا وجاءوا إفكا وزورا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تخر الجبال هدا. فكونهم ادعوا دعوى كاذبة أن لله ولدا، تعالى الله وتقدس. قال جل وعلا: فاستفتهم، يعني اسألهم ألي ربك البنات ولهم البنون، لأنهم كانوا يأنفون من البنات، إذا ولد لأحدهم بنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يعني يختفي منهم لأنه بشر بشيء سيء يسوء وجهه، فيصبح يفكر ماذا يصنع، أيدسه في التراب وهو حي أم يمسكه على هول، مهان محتقر. يعني كيف مثلا أنتم تأنفون من البنات أن تكون لكم وتصنعون بها هذا الصنيع وتضيفونها إلى الله، تعالى الله وتقدس. هذه القسمة الضيزة الجائرة الكاذبة الملعونة التي ارتكبها هؤلاء الكفرة الفجرة. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني شهدوا خلقهم حتى حكموا عليهم بأنهم إناث، كل هذا كذب وزور. أم لكم سلطان مبين، يعني أن لكم حجة ودليل على ما تقولون، ليس إلا تخرص كلام يمليه عليكم الشيطان، ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون بالباطل الذي هو بطلانه أظهر من الشمس، أفلا تذكرون، يعني تذكرون ما أمامكم وتذكرون مراقبة الله عليكم وسلطانه فيكم وأن مرجعكم إليه، أم لكم سلطان مبين، يعني لكم حجة بهذا، لا حجة له، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يأتوا بالدليل الذي يكون من كتاب جاء من عند الله، هذا لا وجود له. ثم قال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذا جعلوا يعني ادعوا دعوى كاذبة أن الله صاهر إلى الجن. تعالى الله وتقدس. لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني محضرون في عذاب الله، علموا بهذا القول، بقولهم هذا ودعواهم. سبحان الله عما يصفون، يعني تنزيها لله وإبعاد الله جل وعلا أن يكون له شيء مما ذكره هؤلاء الفجرة. وسلام على المرسلين، لأن المرسلين جاءوا بما هو حق وسالم من الباطل ومن الكذب والزور والبهتان. والحمد لله رب العالمين، يعني أن له الحمد في الأولى والآخرة، الذي يجب أن يكون عكس ما قال هؤلاء الكفرة الفجرة. يقول: فسبح نفسه عما يصفون المفترون المشركون، سلم على المرسلين سلامة ما قالوه وجاءوا به من الإفك والشرك، وحمد نفسه لأن الأمر سيرجع إليه كله ويتبين الحق له ويحمده كل أحد. ما قال جل وعلا: ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل يعني الخلق كلهم قالوا، حتى أهل النار قالوا الحمد لله رب العالمين على حكمه وجزائه، وكذلك على ما يتصف به من الصفات الجميلة العظيمة الحسنة، وكذلك ما يفعله ويأمر به تعالى والله وتقدس. فهؤلاء حكموا على الملائكة بأنها بنات، والملائكة لا يعلمهم إلا الله، ولا يجوز أن نقول ذكور ولا بنات، نقول ملائكة وهم رسل، رسل الله خلقهم لعبادته. فهذه أمور غيبية لا يجوز أن تثبت إلا بدليل، بدليل جاء من عند الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكمالها. هذا شروع في التمثيل في الصفات المفصلة، وسيذكر جملا من الصفات ونمشي ما نقف عندها، لأنها صفات واضحة، أسماء وصفات. ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الاسم والصفة. الاسم ما دل على المسمى، وإن شئت قلت الاسم ما دل على الذات، والصفة المعنى الذي يقوم بالموصوف. فمثل الرحمن، ماذا نقول فيه؟ اسم ولا صفة؟ الرحمن اسم، والرحمة صفة، العزيز والعزة هكذا. يعني العزة صفة تقوم برب العالمين جل وعلا، فالصفة هو المعنى القائم بذات الرب جل وعلا، والاسم هو الذي دل على المسمى. نعم. وقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الودود يعني الودود يعني مبالغة، والصفات كلها فيها مبالغات. الغفور الودود، ودود كثير الود، والود هو خالص المحبة، خالصها وصافيها. نعم. ذو العرش المجيد، المجيد الواسع الكريم، ولكن هذه فيها قراءتان: ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد. إذا كان مثلا العرش المجيد يعني يختلف عن الرفع المعنى. نعم يختلف إما أن يكون الوصف المجيد يكون الوصف للعرش أو يكون وصف لله جل وعلا، كلاهما حق. نعم. فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر. فعال لما يريد، هذا من الخصائص، فعال لما يريد. وفعال صيغة مبالغة، يعني كلما أراد فعل، خلاف المخلوق يريد الشيء ولا يفعله، ما يستطيع. وهذا هذه الآية تدل على أنه ما ليست فعله محصورا في وقت من الأوقات، أنه دائم في الأزل في الحاضر وفي المستقبل، إذا أراد شيئا فعله، تعالى الله وتقدس. إلى ما يقوله الفجر المتكلمون الذين كفروا بالله، حددوا أمرا معين بدأ الفعل فيه، وقبل ذلك كان الله معطلا على الفعل، ما يستطيع أن يفعل، تعالى الله وتقدس عن قولهم. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا أمر متناقض في نفسه، كيف صار يفعل بعد أن كان عاجزا عن الفعل؟ ما الذي جعله يفعل؟ تعالى الله وتقدس عن قوله. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية جمع فيها جل وعلا بين علوه وبين معيته، ما يدل على أن المعية لا تخالف العلو، فهو معنا باطلاعه وإحاطته ونظره وقدرته، وكذلك هو عال على خلقه، والخلق كلهم في قبضته تعالى وتقدس، إذا شاء قبض السماوات والأرض بيمينه صارت حقيرة صغيرة بالنسبة إليه مع سعتها وعظمتها، الله أكبر من كل شيء. لا يجوز أن يكون جل وعلا شيء من مخلوقاته فوقه، لا يضله ولا يقله، ولا حتى العرش، فهو استوى على العرش لحكمة أرادها وليس لحاجة، فهو غني بذاته عن العرش وعن غيره. وهذا التحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني الأيام، أي أيام هذه؟ في أيامنا هذه لا، ما فيه ليل ولا نهار ولا فيه شمس ولا فيه، ما خلقه لا بد أن يكون بتقدير أيام في ساد أخرى غير هذه، فهذا من الدلائل على أنه جل وعلا لم يزل يخلق ما يشاء، ولكن علم بني آدم محدود وفكرهم يعني صغير، ما يستطيع أن يحيط بمخلوقات الله جل وعلا، فكيف بالله جل وعلا؟ ثم استواءه على عرشه جل وعلا قد مثلا يخطر للإنسان خاطر ويقول طيب قبل الاستواء على العرش أين كان؟ نقول هذا سؤال سأله أحد الناس، سأله رسول الله، حديث أبي رزين العقيلي إنه سأل هذا السؤال، قال يا رسول أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض يخلق العرش؟ فقال كان في عمى، ما فوقه هوى وما تحته هوى، وعمى كما يقول أهل اللغة رؤيا بروايتين، رواية القصر ورواية المد، ولكل واحدة معنى. القصر معنى عمى، يعني إذا كانت مقصورة عمى فهو في شيء مجهول لا يعرف، أما إذا كانت ممدودة في عماء معنى ذلك يقول السحاب الرقيق أو يسمى عمى فيها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إثبات السخط وفي إثبات الرضا، الله يسخط ويرضى. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني من الجانبين يحبهم ويحبونه، ولكن المقصود إثبات المحبة لله جل وعلا، وهي محبة تليق بعظمته ليس كمحبة المخلوق. هم يقولون أهل التأويل الفاسد المحبة هي الميل إلى الملائم، المحبة الميل إلى الملائم، والميل هذا فيه حاجة، يقال لهم هذه محبتكم محبة المخلوق، أما محبة الله فهي تخصه كسائر صفاته، لا يشارك المخلوق فيما يتصف به المخلوق، كما أن المخلوق لا يشارك الله في وصفه تعالى، والله وتقدس، وهي صفة كمال ليست صفة نقص. نعم. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، كذلك الرضا، الرضا لله جل وعلا أنه يرضى، أما كون أهل الإيمان يرضون عنه فهذا لا عجب فيه، هم عبيد لله جل وعلا وهو الذي وفقهم لهذا، فيجب أن يرضوا عن ربهم جل وعلا. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، في إثبات الغضب وفي إثبات اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهو يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء. نعم. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، والمقت هو أشد البغض والكراهية، فهو يمقت جل وعلا على الكذب. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا في إثبات الإتيان أن الله يأتي، وهذا يوم القيامة، فيأتي جل وعلا حقيقة، ولكن إتيانه وهو فوق كل شيء، فوق عرشه ولا يكون شيء فوق، فيأتي إلى الأرض وهو فوق كل شيء، لأن العلو فوقية من صفة الذات التي لا ينفك عنها ربنا جل وعلا، فلا يكون شيء من المخلوقات فوقه، وهو قد علمنا أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تعالى الله وتقدس. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فيه إثبات الاستواء وهو العلو والارتفاع، وفيه إثبات القول أن الله يقول ويوجه قوله لمن يشاء من مخلوقاته. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه كلام إثبات الكلام. وقوله هذه الآية كل من أبلغ الأدلة على إثبات كلام الله جل وعلا، لأنها أكدت بالمصدر، والفعل إذا أكد بمصدره لا يدل إلا على الحقيقة، مثلا إذا قلت ضربت فلانا ضربا، يقول ضربت فلان، فضربت فلان هذه تحتمل أنك ضربته بالكلام وضربته بأخذ حقه أو ضربته بما بيدك أو ضربته بعصا أو ما أشبه ذلك، ففي احتمالات، فإذا قلت ضربا لا يحتمل إلا أنه ضربا إما باليد أو بواسطة اليد شيء ثاني، وهكذا. نعم. وقوله يذكرون أن أحد الجهمية معتزلة جاء إلى أبي عمرو المقري، قال له أريد أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فيكون عيش المتكلم موسى ليس الله، قال هب أني قرأت كما تريد، كيف تصنع بقول الله جل وعلا فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه أبهت، هذه لا حيلة فيها، كلمه ربه لا حيلة فيها، وهكذا القرآن يأتي بعضه يفسر بعضا وبعضه يوافق بعضا، ولا مجال لمبطل فيه إذا كان عنده عقل، عنده ذمة، إذا كان لا عقل له ولا يبالي فهو يرتكب الكذب ويرتكب البهت وغير ذلك، ولا عبرة فيه. نعم. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا النداء فيه إثبات الكلام، وهو من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام، وقد جاء في كتاب الله في آيات معدة تبلغت 11 آية في كتاب الله، منها قوله جل وعلا: وناداهما ربهما ألمنكما، ومنها كن في موسى عليه السلام في آيات عدة، ومنها ما هو عام. وكذلك جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنيس الذي ينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا بوب البخاري على هذا وقال أن صوت الله لا يشبه أصوات الناس، لا يشبه أصوات الفرد، أو أن الله يصوت وصوته لا يشبه صوت الخلق، كما في خلق أفعال العباد. فالنداء هو رفع الصوت بالكلام، ولهذا اختير له أحرف معينة من الياء وآ التي تحتاج إلى مد الصوت، لأنه يحتاج إلى مد الصوت. نعم. وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. يعني إذا أراد شيء، فيه إثبات الإرادة وإثبات القول. نعم. وقوله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في هذه الآيات إثبات هذه الصفات التي ذكرها جل وعلا، وهي أسماء، والاسم أصله الصفة، فكل اسم في ضمنه صفة لابد، لأن الصفة هي الأصل وليس العكس كما يقوله بعض الناس. الأصل الأسماء والصفات أخذت من الأسماء، هذا عكس المقصود. وقوله الحسنى، الحسنى التي بلغت في الحسن الغاية، فهذا يدل على أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما هو أحسن، فالذي ليس أحسن قد يحتمل حسن ويحتمل غيره، لا يدخل في صفات الله وأسمائه. نعم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. يعني يقول إن هذه أمثلة، والآيات في هذا كثيرة جدا، وكما سبق أن أسماء الله جل وعلا صفاته القرآن مملوء منها، وكذلك الكتب الأخرى التي أنزلها على رسل، ولكن القرآن أكثر، قل أن تجد آية إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته. لهذا قال: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث، يعني إن الأحاديث جاءت كثيرة فيها إثبات الأسماء والصفات الله جل وعلا على هذه الطريقة، يعني أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، وهذه الطريقة يجب أن تتبع. ويقول: إن الله هدى أهله والذين تمن تفضل عليهم ومن عليهم بالهداية إلى هذه الطريقة اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصائبة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفون بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. يعني هذه الزغل إنها الطريقة على خلاف طريقة الكفار والمشركين الذين أوتوا الكتاب، يعني من اليهود والنصارى وغيرهم، ومن دخل فيهم من الصابئة. الصابئ قد يكون ليس له كتاب، وقد يكون الصابئ يرجع إلى الحق، وكذلك الجهمية نسبة إلى جهل بن صفوان الضال المضل، والقرامطة نسبة لقرمط الذي يكون كلامه ويكون خطاه متقارب، وكذلك هو يقرمط الكلام ويخفيه، ونحوهم من أهل الضلال، فإنهم على خلاف ذلك، فإن الله جل وعلا هدى عباده إلى الطريقة الحق التي يجب أن تكتفى وتتبع. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إليها. قال رحمه الله: وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يعني هذه طريقة المتكلمين الذين خالفوا الكتاب والسنة، فهم يأتون بنفي مفصل وإثبات مجمل لا يدل على شيء، وإنما يدل على شيء كلي في الذهن إذا حقق، وإذا هو ليس بشيء أصلا. الواقع أنهم لا يثبتون الله، هم ينكرونه، ولكن لا يجرؤون أن يصرحوا بهذا تصريحا خوفا من سيف الحق أولا. أما الآن فإذا وجد منهم من وجد فهو يصرح ولا يبالي، لأنه آمن سيف الحق. نعم. قال رحمه الله: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، غالية هم الذين غلوا في النفي وصلوا النهاية، ولكن هذا مثل قرامطة، مثل بعض الجهمية أو كثير منهم، والجهمية كفرة ليسوا من المسلمين، لأنهم نفوا صفات الله ونفوا أسماءه ونفوا كلامه ونفوا كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله. اتفق العلماء على أنهم كفرة. نعم. يسلبون عنه النقيضين فيقولون: لا موجود ولا معلوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. نقيضين يعني هذه ما يمكن تسلبها عقلا، لأن النقيض لا بد أن يكون مقابله موجود، أما أن يرتفع جميعا أو يثبت جميعا فهذا مستحيل. النقيض مثل الحياة والموت، هل يوجد مثلا حياة وموت في آن واحد في معين؟ لا يمكن. وكذلك الجهل والعلم، كونه جاهل عالم في آن واحد، كونه آكل صائم، كل هذه النقائض هذه في الواقع لا وجود لها، فهم يسلبون هذا وهذا، فلهذا صار الأمر عندهم أنهم لا يثبتون الله جل وعلا، ولكن مثل ما مضى أنهم لا يصلحون، وإنما ينطلي كلامه على الجهلة فقط. أما أهل العلم فهم يعرفون مرادهم، يعرفون مقصودهم، فأكثرهم الله. نعم. قال رحمه الله: وهذا ممتنع في بدائه العقول. وحرفه بدائه العقول يعني مبادئها وكل ما هو ظاهر جلي للعاقل، هذا ممتنع. نعم. وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات. وأصلهم ما أرادوا الخير من الأصل، لأنهم في الواقع لا يتبعون لا كتاب من كتب الله ولا سنة ولا هدي من هو مهتدي، وإنما يتبعون آراءهم وأقوال أئمتهم الضالوا. لهذا يأتون بالأمور الممتنعة المتناقضة. نعم. إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. نعم. وهذا علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجود واجب. نعم. الوجود لا بد له من موجد. بل وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. والمراد بهذا قد علم بالاضطرار. الاضطرار هو الذي يلجئ إنسان إلى أنه يعلم هذا ضرورة، مثل كون السماء فوقك والأرض تحتك يحتاج إلى دليل، الأمر ضروري. فقل علم هذا بهذه الطريقة، أنه لا بد من المخلوق للمخلوق من خالق، لا بد أن المخلوق ما يوجد نفسه ولا يوجده مخلوق مثله، فلا بد له من خالق قادر عليم قوي لا يخفى عليه شيء ولا يحتاج إلى شيء، غني بنفسه عن كل مسؤول. ولكنهم يعبرون عن الموجد والوجود والواجب. الواجب عندهم هنا هو الذي يكون غنيا بنفسه عن كل ما سواه لا يحتاج إلى شيء. الواجب هو الذي لا يحتاج إلى شيء، غني عن كل شيء. ولهذا قال واجب بذاته، يعني أنه غني بذاته عن كل شيء ما يحتاج إلى شيء. وقوله قديم أزلي، قديم كلمة قديم هذه يعبر بها المتكلمون، الشيخ يخاطبهم بعباراتهم وباصطلاحهم، وإلا ليس هذا من أسماء الله، لأن القدم أمر نسبي ولا بد أن يكون تقدمه شيء وتأخر عنه شيء. لهذا قال حتى عاد كالعرجون القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني أخوة يوسف يقولون لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني أنك إنما قلت إنه إنكم إن الذئب لم يأكله وأنه له أمر سيكون هذا ضلال. ولما قال إني أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا إنك لفي ضلالك القديم، هذا الذي كان قبل وقت أنه قال وجعله ضلال، يعني خلاف الحق. والعرجون هو صنخ العذق للنخلة، لأن العذق يثنى يتجه إلى الأرض حتى يتناول، فيكون أيضا معكوفا، فإذا يبس وجاء ما بعده صار قديما. فالقدم نسبي، أمر نسبي، فلا يوصف الله جل وعلا ولا يسمى بأنه قديم، وإنما يسمى بأنه الأول. ولكن مخاطبة القوم بما يفهمون لا بأس به. وقل لا يجوز عليه الحدوث. الحدوث هو كونه يحتاج إلى شيء لم يكن، يعني حدث له شيء لم يكن، لا يجوز أن يكون هذا لله جل وعلا، فهو غني غناه أزلي لا يحتاج إلى شيء ولا العدم، يعني ولا يحتاج إلى كونه العدم، لأنه باق أبد الآباد. فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب، يعني عن كونه واجب الوجود، فهذا مبالغة في الكفر، آية فيه. نعم. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق. معروف أن السلوب هو النفي، وجمعه سلوب يعني لأنهم كل أوصافهم سلب، فهم ينفون عن الله جل وعلا أوصاف الحق التي وصف بها. أما الإضافات فالإضافات تختلف، إما أن يقال مثل فوق وتحت ويمين وشمال، هذه إضافات، أو يقول له أنه له أصل أو له فرع أو غير ذلك، فهم ينفون عنه هذه كلها. فمعنى ذلك أنهم ينفون وجود الله أصل. نعم. دون صفات الإثبات. نعم. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. هذا لا وجود له، شرط الإطلاق يعني موجود مطلق، مطلق يعني لا يكون إلا في الذهن فقط، أما في الخارج شيء معين يراء لا حقيقة له في هذا. هذا مقصود. نعم. قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، وجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. طيب، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.